من هو أقوى منه سبحانه وتعالى؟ فهو خالق القوة، القوة لله سبحانه وتعالى جميعا، وكل من له قوة فإنما من عطائه ومن خلقه سبحانه وتعالى. فالقوة كلها لله، والقوي على كل خلقه، أقوى من كل خلقه سبحانه وتعالى، العزيز الغالب الذي لا يغلبه أحد، لا يغلب الله تبارك وتعالى أحد. قال جل وعلا: وأخذ الذين ظلموا الصيحة. أخذ الذين ظلموا الصيحة، صيحة ملك، أرسل الله تبارك وتعالى لهم ملك، صرخ فيهم صيحة، صرخ صاح فيهم صيحة واحدة بصوته، فكان أن صعقتهم جميعا. الملائكة من نور، خلقهم الله من نور، وهو خلق شديد، يعني صيحة واحدة، صرخة واحدة، كأنها يعني تفجير نار، كأنه صعق هذا الضوء بالكهرباء. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. أصبحوا صبحهم، كان هذا الأمر ليلا، في ديارهم جاثمين. الجاثم هو الواقع من والباقي على حاله، يعني جسم ملقى لا حراك فيه ولا حياة فيه. جاثمين ساقطين، يعني باقين على هذه الأرض. قال جل وعلا: كأن لم يغنوا فيها. غنى بالمكان يعني شغله وملأه، كأن لم يغنوا فيها، كأن لم يشغلوا هذا المكان بحياتهم وأولادهم ودوابهم وحركتهم. هذا الغنى. فنقول غنى المكان، غنى بمعنى أنهم امتلأ بما يمتلئ فيه من الحركة ومن الحياة ومن. فهؤلاء عندما صاح فيهم هذه الصيحة فأصبحت أرضهم سكون، وكأنه لم يكن فيها قبل أحد. كل الحركة، كل العمل، كل البناء، كل الزراعة، كل هذا كأنه لم يكن فيها شيء، كأن لم يغنوا فيها. ألا اعلموا أيها الناس إن ثمود كفروا ربهم، إخبار من الله تبارك وتعالى وتأكيد بأن ثمود هذه القبيلة العربية البائدة كفروا ربهم، كفروا بربهم سبحانه وتعالى. ألا بعدا لثمود، ألا بعدا لثمود هلاكا لهم وسحقا لهم. استحقون، يعني أنهم جديرون بما عاقبهم الله تبارك وتعالى به. فإن رفض رسالة الله تبارك وتعالى على هذا النحو، الرد على النبي على هذا النحو، ومقابلة الآية الناصعة الواضحة بهذا التكذيب، ثم العدوان على ما ينسب إلى الله تبارك وتعالى، انظر يعني سوء يعني أخلاقهم. الله تبارك وتعالى يرسلهم ناقة، آية في نفسها، ثم إنها رحمة كذلك، يعني مو آية فقط كبرهان الرسول تنتهي كعصا موسى الذي تصير حية ثم يأخذها فتصير عصا، هذه لا ينتفع بها الناس إلا بالآية أنها آية برهان. أما أن يأتيك الله بناقة لا تتعب في إطعامها ولا في سقايتها ولا في ثم بعد ذلك تحلب منها القبيلة كلها تراها، فالإبل يعني جمال ورقة ورحمة ثم منافع عظيمة، فيشربون تشرب كانت القبيلة كلها تشرب من لبنها. فالله أعطاكم آية في هذه الرحمة، ثم بعد ذلك يكون يعني مقابلة كل ذلك بالعقر والقول نحن أقوى الناس ونحن كذا ونحن يعني نتحدى الإله الرب سبحانه وتعالى. ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود هلاكا لهم وسحقا لهم. انتهت صفحتهم، ثم شرع الله تبارك وتعالى يبين لنا صفحة جديدة من صفحات هذه التاريخ للنبوات، وهي صفحة لوط وقومه. ولكن الملائكة الذين جاءوا لإهلاك قرى لوط سدوم وعمورة مروا على نبي الله تبارك وتعالى إبراهيم. قال جل وعلا ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى، يخبر سبحانه وتعالى أن رسل الله تبارك وتعالى وهم جبريل وإسرافيل وميكائيل، قيل هؤلاء الملائكة الثلاثة، ملائكة ثلاثة أرسلهم الله تبارك وتعالى، على رأسهم جبريل عليه السلام، جاءوا إلى إبراهيم نبي الله رسول الله خليل الله، وكان هذا في بلاد الشام في الخليل، مروا عليه يبشرونه بالبشرى أنه يولد له غلام من زوجته سارة عليه السلام، بعد أن ولد له غلام قبل هذا غلامه البكر وهو إسماعيل، ولد له من زوجته المصرية هاجر. فهذه جاءت بشرى جديدة يرسله الله تبارك وتعالى لعبده إبراهيم عن طريق هؤلاء الملائكة. قال ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما، سلموا عليه تسليم، قال سلام أي سلام عليكم، فرد عليهم. ثم قال جل وعلا فما لبث أن جاء بعجل حنيذ، وذلك أنهم أتوا في صورة بشر شباب ولم يكن يعلم يعني بأمرهم، وهذا في دليل على أن الملائكة لأن الرسل الله لا يعلمون الغيب، فإنه لم يعلم حقيقة هؤلاء وظنهم أنهم غرباء عن المكان ومارون، وجاءوا عليه وسلموا عليه كأنهم أضياف نزلوا به، فعند ذلك على طول بدلهم بالسلام. ثم ما لبث يعني أنه لم يمكث وقتا طويلا حتى جاء بعجل حنيذ، وهذا من كرمه العظيم و يعني عنايته بالضيف بهذه العناية. فإن الله يقول فما لبث أن جاء بعجل حنيذ، وفي الآية الأخرى يقول فرغ إلى أهله فجاء بعجل حنيذ، فكأنه وقت قصير جدا، وإلا كان يعني الطعام مهيئا لهم بهذا بأطيب ما يمكن أن يوجد من الطعام في هذا المكان عجل، وهو يعني الجذع الصغير من ولد البقر، وحنيذ يعني أنه مشوي على الرطب. وهذا قمة يعني الإنضاج والتجهيز لهذا الطعام. قال جل وعلا: فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرة. لما وضعه ووجد أنهم يعني يتظاهرون بالأكل دون أن يأكلوا، وأن أيديهم لا تصل إلى الطعام حتى تقطع منه وتأكل، وإنما يتظاهرون كأنهم يعني يظهرون أنهم يأكلون ولا يأكلون، نكرهم، خاف منهم وأوجس منهم خيفة، يقول الله تبارك وتعالى نكرهم، استنكر يعني فعلتهم هذه وأوجس منهم خيفة، خاف منهم. وذلك أن الضيف يعني إذا امتنع عن الطعام المضيف فإنه يورث الريبة في الدين. عند ذلك كشفوا له عن حقيقتهم، قالوا: لا تخف، إنا أرسلنا إلى قوم لوط، لا تخف، يعني منا، فلسنا بشرا وإنما نحن ملائكة، وقد أرسلنا، أي أرسلنا الله تبارك وتعالى إلى قوم لوط، أي لإهلاك. ولوط هو نبي ابن أخي إبراهيم عليه السلام، وقد أرسله الله، هاجر مع إبراهيم من أور الكلدانيين في العراق، هاجروا إلى بلاد الشام، ثم إن الله تبارك وتعالى أرسل لوطا إلى وادي الأردن، غور الأردن، ليدعو يعني قومها إلى التوحيد. قالوا: إن أرسلنا إلى قوم لوط، أي الذين ذهب إليهم لوط يدعوهم إلى يعني عباية الرب تبارك وتعالى، وكانوا قوم سوء، تشرت فيهم فاحشة لم تنتشر في أحد من الأمم قبلهم، وهي إتيان الذكور من العالمين. وامرأته، الله يقول: وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. امرأته قائمة، كانت قائمة على يعني خلف ظهره بينهما ستر، فضحكت عندما بشروا، يعني جاءت هذه الرسل تبشر إبراهيم ومشت به، فضحكت تعجبا من يعني هذا الأمر، وهي أنها كانت في هذا الأمر، كان إبراهيم قد جاوز يعني 80 من عمره، أصبح رجلا شيخا كبيرا، وامرأته كذلك سارة قد شاخت وكبرت، فيعني هالها هذا الأمر وضحكت من هذا الأمر. قال جل وعلا: فبشرناها بإسحاق، يعني بشرها الملائكة بأنه سيولد لزوجها منها إسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب، يعني وأن إسحاق هذا إنما سيكون عبدا نبيا، وأن الله تبارك وتعالى سيرزقه كذلك غلام صالح يكون نبيا كذلك، وهو يعقوب عليه السلام. عند ذلك قالت سارة عليه السلام، قالت: يا ويلتى، أأل وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة، إن هذا لشيء عجيب. يا ويلتى ويلتاه، تفجع وتعجب من هذا الأمر، صرخت بهذا تعجبا من هذا الأمر، قالت: أألد وأنا عجوز، مستغربة هذا الأمر. والعجوز هي التي طعنت في السن، كبرت في السن، ولا تقال عجوزة لأن عجوز وصف خاص بالنساء، والوصف الخاص بالنساء لا تلحقه تاء التأنيث. أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة، يعني وهذا زوجي قد أصبح شيخا كبيرا، إن هذا لشيء عجيب، إن هذا الذي تبشروني تبشرها الملائكة به، قال: لشيء عجيب، أمر يعني تعجب منه، استغرب. فردوا عليها الملائكة، قالوا: أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. قالوا لها مجيبين: أتعجبين من أمر الله، في أمر الله عجب، فإن أمر الله تبارك وتعالى لا يتعجب منه، فإن الله يخلق ما يشاء مما يشاء كيف يشاء، لا حاجز يحجز يعني إرادة الرب تبارك وتعالى. تعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، يعني يعلموا أن رحمة الله وبركاته رحمته بمثل هذا، بإعطاء الولد في غير وقته، ب ما أتاهم الله تبارك وتعالى به من النبوة والرسالة، من هؤلاء الأولاد الذين يكونون أنبياء، وبركاته زيادته ونماؤه. فإن الله تبارك وتعالى قد بارك لإبراهيم بركة عظيمة جدا، فإن كل الأنبياء من بعده إنما كانوا من نسله، من نسل إسحاق ومن نسل إسماعيل، إسماعيل بكره وإسحاق. رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، يعني أهل البيت يعني أهل هذا البيت اللي هو إبراهيم وزوجه، إنه حميد مجيد، إنه الرب سبحانه وتعالى حميد محمود سبحانه وتعالى محمود. حميد هنا يعني من اسم البيت مفعول أنه محمود سبحانه وتعالى، محمود بكل لسان، محمود بلسان المقال وبلسان الحال، تحمده كل مخلوقاته سبحانه وتعالى يحمده الحامدون، مجيد ممجد من المجد والعزة والعظمة سبحانه وتعالى. نقف عند هذا إن شاء الله ونكمل في الحلقة الآتية. صلي وسلم على عبد الله ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.